بدي أسأل عن الحائط. لنفرض كانت المرأة لما إحنا بدنا ندخل مكة كانت حائط. كيف بتم الإحرام بالحالة هذه؟ يعني لو حاضت إحنا في مكة مفهوم الوضع، بس الآن إحنا بدنا ندخل وهي حائط. يعني هي معتمرة. ولسه ما طفت طواف العمرة. لسه ما دخلنا مكة شيخنا. ما دخلت مكة. هذه الحالة لازم تنتظروا حتى تطهر وتكمل عمرتها. طيب هي بتدخل مكة معنا؟ من حيث الدخول تدخل. أيوة. لكن لا تطوف. احنا عارف لا تطوف، بس هلا بتدخل غير محرمة طبعا. لا عفوا. ولا بتحرم؟ عفوا. انت شو عم تتصور انه هذه احرمت معكم من ذي الحليفة ولا لا؟ هي لما احنا راح نكون في ذي الحليفة راح تكون حائط. بارك الله فيك، ما وضحت انت. انت تقول قلت لما كنت تدخل مكة. المهم انه هي لنفترض انه هي حائض معكم من هنا. ايوه. طيب تدخل كما هي دون ان تحرم. دون ان تحرم. لانه ما يجوز لها الاحرام وهي حائض. ايوه. لكن اذا طهرت وانتم هناك ناخذها على وارادت ان تعتمر. ترجعون بها إلى ميقاتكم. التنعيم. لا، إلى ميقاتكم. الله. بدنا نرجع فيها لذي الحليفة. ولا لأنه هذه فيها لذي الحليفة تحرم وترجع لمكة. أيوة. لو أنها أحرمت معكم وهي طاهر. أيوة. ثم عرض لها الحيض قبل دخول مكة. أيوة. حينئذ لها أن تفعل فعل عائشة وهي أن تحرم من التنعيم. أيوة. أما إذا دخلت مكة بدها ترجع لميقاتها هي. إذا تجاوزت الميقات بدون إحرام لعذر الحيض وأرادت أن تعتمر. أيوة. لازم كل واحد يرجع لميقاته. أيوة. جزاك الله خيرا، هذا علم جديد لنا الآن. هو في كل يوم جديد يا أبو محمد. الله يجزيك الخير. الله يحفظك.